الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه. قال الشيخ خليل رحمه الله: وإن تقطع طهر نفقت أيام الدم فقط على تفصيلها ثم هي مستحاضة، وتغتسل كل من قطع، وتصوم وتصلي وتوضأ. الآن المؤلف رحمه الله في هذه الجملة يبين أحكام التلفيق، أو يبين التلفيق ما معناه. والتلفيق يقصد به أنها تضم الحائض التي يتخلل أيام حيضتها دم، يتخلل أيام حيضتها طهر، أنها تضم أيام الدم إلى بعضها، أيام حيضتها إلى بعضها. فإذا كان مثلا تحيض يومين ثم تطهر يوما ثم تحيض 3 أيام وتطهر يوما ثم تطهر 3 أيام ثم تحيض يوما، فإنها تلفق. ومعنى تلفق يعني تضم أيام الحيضة بعضها إلى بعض حتى تعتبر بعادتها. هذا المعنى، وهذا معنى قوله: وإن تقطع طهر لفقت أيام الدم فقط على تفصيلها ثم هي مستحاضة. يعني إن زاد على ذلك فهي مستحاضة، إن زاد على عادتها بعد استظهارها ب3 أيام فهي مستحاضة فيما بقي. ولنضرب بذلك مثلا، فرضنا أن المرأة عادتها 7 أيام، وجرى بها الدم يومين ثم انقطع عنها فصارت طاهرة، ثم جرى بها الدم يومين ثم انقطع، ثم جرى بها الدم يومين ثم انقطع، ثم جرى بها يوم واحد ثم انقطع. الآن تلفق فتضم الأيام بعضها إلى بعض، يعني أيام الحيض يومين على يومين على يومين على يوم، صار 7. ثم بعد ذلك تكون مستحاضة. إذا كان طهرا بجفوف أو قصة بيضاء تصلي، وإلا فلا تصلي. لكن بعد أيام التلفيق، بعد أن تلفق وتمضي عادتها، يعني إذا لفقت الأيام وصارت على قدر أيام عادتها، هي بعد ذلك تعتبر مستحاضة، تغتسل وتصلي وتصوم، ويأتيها زوجها إن أحب. وأصل هذه المسألة في المدونة من قول مالك رحمه الله، قال: إذا رأت المرأة الدم يوما ثم انقطع عنها يومين ثم رأته يومين يوما بعد يومين، قال: إذا اختلط هكذا احتسبت بأيام الدم، وألقت ما بين ذلك من الأيام التي لم تر فيها الدم، فهي استكملت من أيام الدم قدر أيامها التي كانت تحيضها، استظهرت ب3 أيام ثم هي مستحاضة. وهذا الكلام الذي ذكره مالك هو الذي سبق أن أشرنا إليه. قال رحمه الله: والمميز بعد طهر ثم حيض. فرغنا من المسألة الأولى وهي مسألة التلفيق. قال: والمميز بعد طهر تم حيض. هذه المسألة تتعلق بالمستحاضة التي عرفت أن الدم لا ينقطع عنها، فهذه أوجب الشارع عليها أن تغتسل بعد انتهاء حيضتها وتصلي وتصوم، لأن دم الاستحاضة يختلف عن دم الحيض. المؤلف رحمه الله: والمميز بعد طهر تم حيض، يعني الدم إذا تميز عن دم الاستحاضة، لأن دم الاستحاضة ليس كدم الحيض، فدم الحيض له أوصاف ذكر منها أنه ثخين يعني غليظ، وأنه كريه الرائحة، وأنه أسود. الدم إذا تغير عن دم الاستحاضة وصارت رائحته كريهة مثلا، وصار أسودا بعد أن كان أصفر، وتغيرت أوصافه دم الحيض عن دم الاستحاضة فصارت أشبه بأوصاف دم الحيض، فإن ذلك يعتبر حيضا. هذا معنى كلام المؤلف. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في دم الحيض هو دم أسود يعرف، ومعنى يعرف يتميز. فإذا ميزت المرأة أن هذه هي الأوصاف التي قامت بها هي أوصاف دم الحيض فهو حيض. نعم. ثم قال: ولا تستظهر على الأصح، يعني المستحاضة التي ميزت دم الحيض بلونه ورائحته وغيظه لا تستظهر في هذه الصورة، بل يكون حيضا مطلقا. وفي قوله على الأصح إشارة إلى خلاف، أن بعض علماء المالكية قالوا تستظهر، والصواب أنها لا تستظهر لظهور علامات دم الحيض. نعم. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة. فهذا صريح في أنه إذا أقبلت الحيضة بأوصافها فإنها تعتبر حائضا مطلقا، فلا مجال للاستظهار بثلاثة أيام. نعم. قال المصنف رحمه الله: والطهر بجفوف أو قصة. لما تكلم المؤلف رحمه الله على أوصاف دم الحيض، شرع يتكلم على علامات الطهر، فلما بين علامة الحيض وفرغ من ذلك أراد أن يبين أيضا علامات الطهر التي إذا ظهرت على المرأة اعتبرت طاهرا. قال: والطهر بجفوف، يعني والطهر يكون بجفوف، وهو أن تدخل المرأة الكرسف، القطن أو خرقة في موضع الدم وتخرج نظيفة، هذا يسمى جفوفا. والعلامة الثانية وهي أبلغ من هذه العلامة هي القصة البيضاء، ووجه رجحانها على الجفوف أن عائشة رضي الله عنها إذا بعثنا إليها بالدرجة والكرسف النساء الأنصار قالت: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. وهذا صريح في أن القصة البيضاء أبلغ في الطهر من الجفوف، لأن الجفوف قد تعقبه رطوبة، بخلاف القصة البيضاء فإنها إذا رأتها المرأة كان ذلك علامة صريحة على طهرها. والقصة البيضاء ماء أبيض أشبه بماء الجير، والشيخ نص على هذا في قوله: وهي أبلغ لمعتادتها فلتنتظرها لآخر المختار. قوله وهي أبلغ لمعتادتها، الضمير يرجع على القصة البيضاء، وهذا معناه أنها أبلغ في الدلالة على الطهر من الجفوف. وقد سبقت الإشارة إلى ذلك، فتنتظرها لآخر المختار، تنتظرها المرأة الحائض لآخر الوقت المختار، فإذا ظهرت فالعبرة بها، وإن لم تظهر اكتفت بالجفوف واعتبرت نفسها طاهرة. واضح يا اخوان؟ هذا الكلام واضح؟ لا، الوقت المختار وقت الصلاة. يعني تنتظرها، يعني لا من يفوت أول الصلاة مختار يعني. نأخذ الوقت المختار. ها؟ عائشة قالت: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، لمعتادتها، يعني المرأة التي تعتاد أن تظهر بإيش؟ بالقصة البيضاء. والأمر هنا للندم، وقيل الوجوه، لكن الظاهر أنه للندم، لأن الجفوف يعتبر علامة. فهو كالذي وجد الأحجار ولم يجد ماء، فإن الأحجار تكفي، لكن لو انتظر ما دام الوقت فيه ساعة، انتظر الماء حتى يأتي الماء فيستنجي بالأحجار بالماء يكون أحسن. قالوا: وفي المبتدأة تردد. المبتدأ هي المرأة التي رأت الحيض لأول مرة، المبتدأ يعني ابتدأ بها الحيض، يعني اختلف علماء المذهب، يعني هل تعتبر بالجفوف أو تنتظر القصة البيضاء، في ذلك تردد. ولم يترددوا في أن المعتادة تنتظر القصة البيضاء، يعني لقول عائشة: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، وهذا قالته عائشة لنساء اعتدن الحيض. فهل ينطبق هذا على المبتدأ؟ فيه تردد، والتردد يعني تردد المتأخرين في النقل عن المتقدمين، أو لعدم نص المتقدمين كما سبق في اصطلاح الإمام خليل في مقدمته في هذا الكتاب. فهذا التردد الذي ترددوه، قالوا: هل هي تعتبر الجفوف ولا تنتظر القصة البيضاء ولو خرج الوقت، لأنها ليست معتادة، في ذلك تردد، والأحوط أنها تعتبر بالجفوف، يعني تعتبر بأول العلامتين اللتين ظهرتا، يعني بأولهما ظهرت تعتبر الجفوف أو القصة البيضاء، وليس لها أن تخرج الوقت لأجل أن تنتظر القصة البيضاء. هذا هو الراجح فيما يظهر لنا، والله أعلم. قال: وليس عليها نظر، وليس عليها نظر طهورها قبل الفجر بل عند النوم والصبح. أشار المؤلف بهذا رحمه الله إلى أن الحائض لا يجب عليها أن تتفقد علامة الطهر قبل طلوع الفجر، لأنها أدركت العشاءين، بل يكره لها فعل ذلك. لأنه مخالف لفعل السلف ونوع من الغلو في الدين. لكن تتفقد الطهر عند النوم فقط بالليل، فإذا لم تر شيئا فإنها يكفيها ذلك. وابن زيد بن ثابت أن بلغها نساء كنا يدعون بالمصابيح من جوف الليل انظرنا الى الطهر فكانت تعيب عليهن، وتقول ما كان النساء يصنع ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال مالك: لا يلزم المرأة أن تتفقد طهرها بالليل، ولا يعجبني ذلك، ولم يكن للناس مصابيح، وإنما يلزمها ذلك إذا أرادت النوم أو قامت لصلاة الصبح. قال الشيخ رحمه الله: ومنع صحة صلاة وصوم ووجوبهما، ومنع صحة صلاة وصوم ووجوبهما. طيب، الآن ذكر المؤلف في هذه الجملة ما يمنعه الحيض. قال: يمنع صحة الصلاة والصوم ووجوبهما، يمنع وجوبهما أيضا، لأن الحائض لا تجب عليها الصلاة ولا الصوم، ولا يصح منها الصلاة والصوم. وهذا أمر دلت عليه النصوص وانعقد عليه الإجماع. ومنها حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما بال الحائض، لما سألتها المرأة ما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، قالت: كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. نعم. قال: ومنع صحة صلاة وصوم ووجوبهما وطلاقا. كذلك يمنع الحيض الطلاق، فلا يجوز للرجل أن يطلق امرأته وهي حائض، لقوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة. ومعنى طلقوهن لعدتهن أي في وقت يستقبلن به العدة، والمرأة إذا طلقت في الحيض فإنها لا تستقبل بطلاقها هذا الحيض، لا تستقبل بطلاقها العدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عمر: مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، وقرأ هذه الآية التي قرأناها. فالطلاق في الحيض ليس طلاقا للعدة، لأن المرأة لا تستقبل به العدة مطلقا، بل تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم يطلق بعد ذلك. فيكون الطلاق في الحيض يعني أضر بالمرأة، لأنه طول عليها أمد العدة، لأن حيضتها هذه التي طلقها فيها لا تحتسب، ثم طهرها الذي بعد هذه الحيضة لا يحتسب، ثم حيضها الذي بعد طهرها الذي بعد حيضتها التي طلقها فيها لا يحتسب، حتى تنتظر طهر آخر غير الطهر الأول، ثم تستأنف 3 حيضات، فيكون اجتمعت عليها 5 حيضات. وهذا الذي من أجله حرم الشرع الطلاق في الحيض، وهو تطويل أمد العدة والإضرار بالمرأة. وقال عليه الصلاة والسلام: فليطلقها طاهرا أو حاملا. فدل ذلك على أن الطلاق للسنة يكون في حال الطهر وليس في حال الحيض. وهل يقع الطلاق في الحيض؟ فيه نزاع مشهور، وجماهير أهل العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم على أن طلاق الحائض واقع، وذهب طائفة من أهل العلم إلى عدم وقوع الطلاق في الحيض، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم، واختار هذا القول الإمام الشوكاني، في شرح المنتقى، واختاره أيضا الإمام الصنعاني في شرح بلوغ المرام. وشنع المتأخرون على هذا القول ونسبوه للرافضة والخوارج، والقول له وجه من النظر، وفي نفسي في القول به تردد. وهذه المسألة من المسائل العميقة الدقيقة التي ينبغي لطالب العلم أن يتحرز من الفتية فيها لدقتها واختلاف أنظار العلماء فيها، وينبغي لطالب العلم أن يحيلها للقاضي ويبرأ من عهدتها وقوة الخلاف فيها وتجاذب الأدلة فيها. وكنا نقول فيها بالوقوع دهرا، ثم اخترنا فيها القول بعدم الوقوع دهرا، ثم توقفنا فيها. وشيخنا الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين أيضا كان يفتي فيها بالقول بعدم الوقوع، ثم توقف فيها لشدة الخلاف في المسألة وتعرض الأدلة فيها. واتفق العلماء على أن طلاق الحيض طلاق بدعة، وليس طلاقا للسنة، واختلفوا في طلاق الحامل، فقالوا لا، ليس هو طلاق سنة ولا بدعة، وهو غلط، وهو قول خطأ، لأن الطلاق إما أن يكون طلاق سنة أو طلاق بدعة. أما طلاق ليس هو سنة ولا بدعة، هذا لا أصل له. والصواب أنه طلاق سنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فليطلقها طاهرا أو حاملا. فقوله فليطلقها طاهرا أو حاملا يدل أن الطلاق للحمل من طلاق السنة، وهو جائز لأنها تستقبل به العدة وتكون معتدة وتضع فينقضي، فتنقضي بذلك عدته. قال الشيخ: وبدء عدة، هذا هو الممنوع الرابع من ممنوعات الحيض، فيمنع الحيض الصلاة والصوم والطلاق وابتداء العدة. لأن المرأة إذا طلقت في الحيض فإنها لا تعتد ابتداء، بل يجب عليه إمساكها، في قول الجمهور، بل تجب مراجعتها في قول الجمهور، و تطهر من حيضها ثم تحيض ثم تطهر ثم تستأنف العدة، وليس لها أن تستأنف العدة ابتداء. لذا قال: وبدء عدة. ووضع فرج أو تحت إزار ولو بعد نقاء وتيمم. أشار في هذا إلى أنه لا يجوز جماع الحائض في حال حيضها في فرجها ولا ما تحت الإزار، لأن الله عز وجل أمر باعتزال النساء في المحيض، فقال: ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن، وقال: فاعتزلوا النساء في المحيض. والمحيض يعني مكان الحيض وهو الفرج. ويجوز أن يطأ ما فوق الإزار، لكن بين السرة والركبة تحت الإزار لا يجوز، أما فوق الإزار فلا بأس. وعلل الشرع في النهي عن جماع الحائض بالأذى، قال: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فقوله فهو أذى، يسألونك عن المحيض قل هو أذى، هذا هو العلة في المنع من جماع الحائض. وهنا يعني يقول العلماء: قدم العلة على المعلول تنفيرا عنه. يسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزل، فاعتزل هو الحكم، وقوله هو أذى هذه العلة، وقدمت تنفيرا للمسلم عن جماع الحائض حتى إذا جاء الحكم كانت النفس قابلة للحكم مهيئة له. قال: ولو بعد نقاء وتيمم، يعني حتى لو حصل نقاء وانقطع الدم فلا يجوز له جماع الحائض حتى تطهر، لأن الله عز وجل شرط شرطين في جماع الحائض، فقال: ولا تقربوهن حتى يطهرن، يعني ينقطع عنهن الدم، ثم قال: فإذا تطهرن فأتوهن. وكل حكم علق على شرطين فلا بد من حصوله بعد تحصيل الشرطين اللذين أشير إليه. قال الله عز وجل في موضع آخر: وابتلوا اليتامى أموالا. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا وابتلوا النكاح. اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فالحكم هو يدفعوا إليهم أموالهم، وهذا الحكم رتبه الله عز وجل على شرطين: الأول البلوغ، والثاني إناث الرشد. فإذا حصل البلوغ ولم يؤنس منهم الرشد فلا يجوز، أو حصل إناث الرشد لكن لم يبلغوا لا يجوز دفع أموالهم إليهم، وهكذا. قال: ورفع، نعم، وتيمم، يعني ظاهر كلام المؤلف أنها إذا انقطع عنها الدم ولم يوجد ماء تغتسل به وتيممت فإن هذا التيمم يبيح الوطأ. ظاهر كلام المؤلف أن هذا التيمم لا يبيح الوطأ لقوله ولو، وهذا فيه إشارة خلاف، يعني القول الثاني أنه يجوز بعد التيمم إذا انقطع عنها الدم ولم تجد ماء فتيممت فإنه يباح وطؤها، على القول الثاني. وهذا الثاني هو الأظهر من جهة الدليل، لأن التيمم تستباح به الصلاة فيستباح به الجماع من باب أول. قال: ورفع حدثها ولو جنابة، يعني الحاجة إذا اغتسلت في حال حيضها لرفع حدثها فإنها لا تكون طاهرا بذلك ولا يرتفع حدثها سواء من الحيض أو من الجنابة التي سبقت الحيض. وأشار المصنف بقوله لو، إلى قول في المذهب بصحة الغسل من الجنابة وارتفاعها به مع الحيض. نعم. والقول الأول أشهر. ثم قال رحمه الله: ودخول مسجد ليس للحائض أن تدخل المسجد، لأن المسجد لا يحل للحائض ولا للجنب. فلا تعتكف ولا تطوف. هذه مسألة مرتبطة بمسألة منع دخول المسجد للحائض، يعني إذا منع مرور الحائض في المسجد فالمكث فيه والاعتكاف فيه من باب أولى. ولا تطوف بالبيت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: افعل ما يفعل الحاج غير لا تطوف بالبيت. والنفاس دم خرج للولادة، ومس مصحف لا قراءة، يعني تمنع المرأة الحائض من مس مصحف، لكن يجوز لها أن تقرأ من حفظها من غير أن تمس مصحف، لا سيما إذا كان لها ورد من القرآن تخشى عليه. والنفاس دم خرج للولادة، عرف دم النفاس وأنه دم خرج للولادة، يعني سببه الولادة، وهو في الأحكام يشبه الحيض. قال: ولو بين توأمين. هذه ساقة للمبالغة، يعني الدم الخارج بين توأمين ولدا ولو متباعدين بشهر هو دم نفاس على المشهور من المذهب. وأشار بلو إلى خلاف في المذهب، أنهم يعتبرون الدم الذي يخرج بين توأمين كانت المدة بينهما شهر أن ذلك الدم دم حيض، والمشهور هو الأول. وأكثره 60، أكثر مدة الدم النفاس 60 يوما. لما ذكر مدة أقصى مدة الحيض وأنها 15 يوما، ناسب أن يذكر أقصى مدة النفاس وهي 60 يوما. وتقطعه ومنعه كالحيض، وإن تخلوهما فنفاسان، يعني أكثر النفاس 60 يوما، فإذا تخللت هذه المدة فهما نفاسان، يعني جاء توأم وجرى الدم 60 يوما، جرى الدم 60 يوما ثم جاء ولد آخر فهذا يعتبر نفاس آخر وليس دم النفاس الأول. قال رحمه الله: وتقطعه ومنعه كالحيض، يعني أحكامه في التقطع وبالتالي التلفيق وما يمنعه أيضا كالحيض. فممنوعات الحيض، ممنوعات النفاس هي ممنوعات الحيض، وإذا تقطع فإنه يلفق كما يلفق دم الحيض. وجب وضوءه بهاد، والأظهر نفيه. الهاد هو الماء الأبيض الذي يخرج من قبل المرأة قرب الولادة، فإذا خرج منها الهاد فإنه يوجب الوضوء لأنه خارج يشبه الناقض، فصار له حكم الناقض. والأظهر نفيه، والأظهر نفيه، الأظهر يعني الخراج بن رشد نفي الوضوء منه باعتبار أنه يشبه السلس، لكن القول الأول أرجح، أن كل شيء خرج من القبول فإنه يوجب الوضوء ولا معنى للاستثناء الهادي واعتباره سلسا، إلا إذا جاء بصورة مستمرة وخرج على وجه المرض فإنه يعتبر سلسا، له أحكام السلس من إسقاط وجوب الوضوء منه. صلى الله وسلم على محمد.